السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مجلس 16 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية. ولقاءنا هذه الليلة سيكون عن صلح الحديبية، هذا الصلح الذي حصل في سنة 6 من الهجرة النبوية بعد أن انتهت غزوة الأحزاب بمدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من سنة 6 معلنا للناس أنه يريد العمرة، واستنصر العرب ومن حولهم من البوادي والأعراب ليخرجوا معه لكي يلقي الرعب في قلوب قريش فلا يتعرضوا له بحرب ولا يصدوهم عن البيت. كان يريد أن يعتمر ويعود بدون أن تضايقه قريش، لكن أكثر البوادي والأعراب تباطؤوا عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، أحرم بالعمرة وساق معه الهدي لكي يعرف الناس أنه يريد العمرة ويأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج يريد البيت تعظيما له لا يريد حربا. كل هذه من اتخاذ الأسباب والوسائل التي تصد عنه عادية المعتدين، لأنه يريد أن يعتمر ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه عند خروجه إلى هذه العمرة أنه سيطوف بالبيت هو وأصحابه، وسيكون بعضهم محلقين لرؤوسهم وبعضهم مقصرين، فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا وفرحوا بذلك فرحا كبيرا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، يقال له بسر بن سفيان، فيريد أن يخبره عن قريش وعن تحركاته وأين هم. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان في عسفان التقى بعينه هذا بسر بن سفيان فأخبره أن قريش قد سمعت بمسيره، فخرجوا معهم العود المطافيل. العود المطافيل هي الإبل التي قد نتجت ومعها حيرانها ومعها أولادها، فهذا دليل على أنهم قد أرادوا الحرب وأرادوا أن يردوه ولو طال الوقت. وأخبره أنهم نزلوا بذي طوى وقد تعاهدوا ألا تدخلها أبدا، وأخبره أن خالد بن الوليد في خيل قريش قد قادموا إلى كراع الغميم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، يعني لو تركوني فقاتلت الناس أو دعوت الناس وتفرغت لهم، فإن أصابني الناس كان هذا الذي تريد قريش، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، ليس عليهم غضاضة وليس عليهم خسائر. قال وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة، أو يعني حتى يظهر الله عز وجل هذا الدين أو يموت عليه الصلاة والسلام. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم، يعني القبائل التي خرجت معهم لتعينهم، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعجب برأي أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن. ثم قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها. فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا، فلما خرجوا منه بعد أن تعب المسلمون منه أفضوا إلى أرض سهلة صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف، وقيل أنه صلى بعسفان، ولعل هذه الأرض أنها قريبة من عسفان، فصلى بهم صلاة الخوف. فلما رأت قريش قترة الجيش قد خالفتهم عن طريقهم، رجعوا راكضين إلى بعضهم واجتمعوا في أطراف مكة خشية أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى وصل إلى ثنية المرار، فلما وصلها بركت ناقته، فقال الناس: خلأت القصوى. والخلاء هو خلق يشبه الحران في الخيل، وهي أن ترفض المشي، ترفض أن تأتمر بأمر صاحبها، فيقال للفرس حرنت، ويقال للناقة خلأت. فالقصوى هي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الناس: خلأت القصوى، يعني حرنت ورفضت أن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت، يدافع عنها، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال، انظروا إلى تعظيم شعائر الله، قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر الناقة فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. الثمد هو الماء القليل، وما زالت العامة يسمونها إلى يومنا هذا عندنا في جهاتنا، يسمون الماء القليل الذي يجدونه في الجبال وفي ما حولها يسمونه ثمد، وهذا من الفصيح الذي يظن أنه عامي. قال أهل السيرة: فلم يلبث الناس أن نزحوه، يعني الماء هذا قليل، وهؤلاء 1400، وفي بعض الروايات أنهم 1500 جيش النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. تخيل ماء قليل ويشرب منه هؤلاء سينزحونه وينتهي، فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتزع سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القلوب من الأبار التي حولهم لم يكن فيها ماء، فغرزه في جوفه، فجاش الماء حتى أخذ الناس منه واكتفوا ببركة سهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه في الحديبية، أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه ما جاء يريد حربا، إنما جاء يريد العمرة وتعظيم شعائر الله. فرجعوا إلى قريش وأخبرهم، فما قبلت قريش منهم ذلك، فبعثوا إليهم مكرز بن حفص، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له مثل ما قال لبديل، فرجع إلى قريش فأخبرهم. ثم بعثت قريش بالحليس بن علقمة، وكان سيد الأحابيش، وذكرت لكم سابقا أن الأحابيش هم نزائع من القبائل التي تعاهدت مع قريش على النصرة في أصل جبل يقال له حبشي، فسموا بالأحابيش. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا من قوم يتألهون، يعني يتعبدون، أهل عبادة وأهل تعظيم لشعائر الله، قال هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. كانت العرب تعظم الهدي ولا تتعرض له، وهؤلاء بالذات كانوا أهل تعظيم أكثر وأهل عبادة تأله. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي رجع إلى قريش ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، أخبرهم بما رأى وما شاهده من شعائر الله التي ينبغي أن تعظم وأن لا ترد. نصح قريش بذلك لكنها لم تقبل منه، فقالوا له اجلس، إنما أنت أعرابي بدوي لا تفهم. ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي. انظروا هذه البعوث التي كل هذا لكي يحفظوا ماء وجوههم، لأنهم يعلمون مما حصل بعد الأحزاب وقبلها الغزوات التي قبلها أن محمد صلى الله عليه وسلم منصور، وخشوا أن يدخل عليهم مكة فيقال أنهم قد دخلها عنوة وبغير رضاه. فكانوا يحاولون قدر المستطاع أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم دون اللجوء إلى القتال، مع أنهم كانوا يهددون بالقتال، لكن هذا الصنيع منهم يدل على أنهم يخافون من القتال لا يريدونه، كانوا يريدون يكون القتال هو آخر الحلول يعني. المهم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ثم قال أجمعت أوباش الناس؟ الأوباش هم الشتات من القبائل، النزاع من القبائل. أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك، يعني إلى قبيلتك وأصلك وأهلك، لتفضها بهم؟ وأيم الله لكأني بهؤلاء، يعني أصحابك هؤلاء، قد انكشفوا غدا عنك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال ما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يقول عروة لأبي بكر لولا أن لك علي معروفا ما جزيتك به لرددت عليك. فانظر إلى فضيلة اصطناع المعروف في الناس. هذا الأمر كان مشهورا به أبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام، أنه كان يعطي ويعين ويفعل المعروف مع الناس كلهم، وكان له محبة وتقدير واحترام عند العرب حتى في أيام الجاهلية. وجاء في تفسير سورة الليل أن آخر الآيات التي فيها الثناء على المؤمن أنها في أبي بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الجزء وما قبله من الآيات التي في المؤمن جاء أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. قال وجعل يتناول لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكلم، يعني وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد، يعني متسربل بالحديد بحيث لا يرى ولا يعرف. فكلما مر كلما أراد هذا عروة بن مسعود أن يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بعقب السيف على يده حتى يمنعه من أن تصل يده إلى لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ويقول له أكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تعود إليك، يعني لا تجعلني لا تكررها فأقطعها فلا تعود يدك إليك لا تمدها. فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، لأنه ثقفي من ثقيف. قال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ بقي عروة وفي هذا المكان وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم يرقب ما يصنع الصحابة رضي الله عنهم، يتأمل فيهم، فوجد أنهم لا يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابتدروا الوضوء يقتسمونه بينهم، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لكم أبدا، فروا رأيكم. فبعد أن ذهب عروة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خراش ابن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم ما جاء به. لماذا جاء؟ فلما جاءهم خراش عقروا جمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوا خراشا، فمنعه الأحابيش وخلوا سبيله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه وقال له بعثه لهم وقال له: أخبرهم إنا لم نأتي لقتال، إنما جئنا عمارا نريد العمرة، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين فيبشرهم بالفتح. انطلق عثمان فمر على قريش فأخبرهم، وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فذهب به وأسرج له فرسه وحمله عليها وأجاره. فلما ذهب كان عثمان في هذه المهمة، كان بعض المسلمين في معسكر المسلمين هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: تمكن عثمان من الطواف بالبيت قبلنا، يعني أنه سيذهب إلى مكة وسيطوف ونحن لم نطف بعد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، يعني لا أظن أن عثمان سيطوف ونحن لم نطف، نحن ما زلنا محصورين. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه وصل إليه؟ قال: ذلك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدع الناس إلى البيعة على الموت عند شجرة تحت شجرة في الحديبية. فثار المسلمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعوه، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد كل واحد منهم ويبايعه. فلما انتهت البيعة وضع يده الأخرى في يده اليمنى وقال: هذه عن عثمان. فكان جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الموت في هذه اللحظة إلا رجلا واحدا يقال له الجد بن قيس من المنافقين، لم تشاغل بعير له حتى لا يحضر البيعة ولا يبايع، نسأل الله العافية. لما تمت البيعة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من مقتل عثمان حتى يهاجم قريش لينتقم له، عاد عثمان. فلما عاد عثمان حمد الله عز وجل وشكره على هذا الأمر. فقال المسلمون لعثمان: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ قال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال الصحابة: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا بك. قريش بلغها خبر البيعة فزاد خوفها ورعبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم وقالوا له: إيت محمدا وصالحه واشترط عليه، أهم يعني شيء يريدون أن يكون في الصلح، قالوا: ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، والله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. يعني هذا أهم شيء عندهم، يقولون صالحه على ما ترى، لكن أهم شيء هذا يكون في بنود الصلح. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد سهل لكم من أمركم. فجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: قد أراد القوم الصلح لما بعثوا لكم هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معه وأطال وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. فلما تصالح وجاء يعني وقت الكتابة، كتابة هذا الصلح، وكان فيه في هذا الصلح ما ستعلمون بعد قليل، وكان فيه ما ظاهره شر للمسلمين، قام عمر فأتى أبا بكر رضي الله عنهما وقال: يا أبا بكر، أليس محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين أعداء الله؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إلزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم قام وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ فانظروا إلى الرد النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لا أخالف أمره ولن يضيعني. يعني هذا الصلح هو أمر من الله عز وجل ووحي من الله، فلن أخالفه. فعلم عمر أن الخير فيما اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي قلته، حتى رجوت أن يكون خيرا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فنعم، وأما الرحمن الرحيم فما نعرفه، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، أمر علي أن يمحو بسم الله وأن يكتب باسمك اللهم. ثم قال له: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال سهيل: لو شهدنا أنك رسول الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. جاء في بعض الروايات أنه أمر علي أن يمحو رسول الله، فاستثقل علي أن يمسح بيده هذه رسول الله صعبة، يعني ما استطاع أن يمسحها، فتلكأ علي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما بي يعني ما يفكر به علي، فقال له: أرني أين هي. فأراه علي كلمة رسول الله، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم، محاها بنفسه. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون شيء ثابت ومعروف ومشهور، أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، خلاف هذه المنشورات التي تنتشر بين الحين والحين، التي يزعم فيها بعض الجهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب 70 لغة، كلام فاضي هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. إذن هذا أول بنود الصلح، أن تتوقف الحرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا عليه الصلاة والسلام من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. هذا البند الثاني، أن من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مؤمنا أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. البند الثالث: ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. إذن من ارتد من من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قريش لا ترده قريش. وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، يعني من القبائل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا معه في العهد، ودخل بنو بكر مع قريش. والبند الخامس، ما أدري إن عديت صح ولا لا، أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامه هذا ويأتوا في قابل، يعني في العام المقبل، بسلاح الراكب فقط، ويعتمروا ولا يبقون في مكة أكثر من 3 أيام. هذه كانت بنود الصلح. طبعا في بعض الروايات، وهي موجودة في صحيح مسلم، أنهم قالوا في البند الذي يتعلق بمن أسلم، قالوا: إذا جاء من جاءك، إذا جاءك رجل من قريش ترده إلى أهله، أو عبارة قريبة من هذه نسيتها، لكنها بهذه الطريقة. المهم أن يعني الصحابة رضي الله عليه رضوان الله عنهم لما قال: من جاء منكم لم نرده عليكم، من جاءكم منا رددتموه علينا، قال الصحابة: يا رسول الله، أنكتب هذا ونوافق على هذا؟ قال: نعم. وانظروا إلى تطيب خواطرهم، قال: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، يعني من ترك الإسلام وذهب إلى الكفار أبعده الله، ما نريده، ما المصلحة من بقائهم بيننا؟ على التعبير العامي قلعته، الله لا يرده. ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. الرواية التي ذكرت لكم في البخاري ليست في مسلم، قالوا: على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أثناء الكتابة ينظر هذا الموقف العجيب المؤلم الذي بقيت حزازته في نفوس الصحابة رضي الله عنهم حتى ماتوا. موقف مؤلم جدا، مهما تكلمت الآن، مهما شرحته، مهما وضحته، لن يعرف مرارته وألمه إلا من كان موجودا في تلك اللحظة. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هو وسهيل بنود الاتفاق، جاء أبو جندل. من هو أبو جندل؟ الله المستعان. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، كان قد أسلم وعلم أبوه بإسلامه، فقيده بالحديد حتى لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجر إليه. فلما غاب أبوه استطاع أن يخرج، وجاء وهو مقيد بالحديد. تخيلوا، يمشي من مكة إلى الحديبية وهو مقيد في يديه وفي رجليه بالحديد. فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، يعني هذا أول واحد ترده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يدعه وتشفع عنده، ورجى منه أن يتركه، فلم يقبل، لأن الصلح والعقد والعهد تم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معكم من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا، يرون يرون أخاهم يجر بالحديد من بين أظهرهم ويعاد إلى الكفار في منظر مؤلم جدا. والذي زاد الغم غما أنهم لن يدخلوا مكة أيضا، يعني أمران عظيمان الآن تمت في هذا الصلح، أنهم سيعودون لن يدخلوا مكة، ثم يرون أبا جندل وهو يجر من بين أيديهم لا يستطيعون نصرته وهو عندهم بين أيديهم. فكان هذا الأمر محزنا جدا، حتى أنهم كانوا يسمون الحديبية يوم أبي جندل، كانوا يسمونها بهذا الاسم لمرارة هذا الموقف في قلوبهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح قال للناس قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل واحد. لماذا لم يقوموا؟ كانوا يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي فينسخ هذا الحكم ويؤمر بأمر آخر، أرادوا أن لا يستعجلوا في التحلل من عمرتهم لعل النسخ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل النسخ كثيرا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيأتي النسخ. كذلك حصل كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء فيراجع فينسخ ويغير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاء الحشيش في مكة، أن لا يأخذ حشيش مكة وعشبها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم وغير ذلك، فقال إلا الإذخر، فرجوا أنه يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فيعود عن هذا القرار. فكان تلكؤهم يعني استباثا أو انتظارا للنسخ وانتظارا للوحي الذي ينسخ هذا الأمر. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا وأنهم ما استجابوا له اغتم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها، كانت معه في تلك السفرة، فقالت وشكى لها ما لقيه من الناس، فقالت أم سلمة رضي الله عنها اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك عرفوا أنه لن يحصل نسخ وأن الأمر قد تم، فقاموا ونحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم، وكان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق في هديه جملا في رأسه قطعة من فضة، هذا الجمل كان لأبي جهل، غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع غنائم بدر، وذلك ليغيظ المشركين. ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت وأخبر الصحابة بذلك، فلما رجعوا لما اتفق مع سهيل مع قريش أن يرجع، كان من حديث عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، حتى إذا كان في الطريق نزلت سورة الفتح. هذه السورة التي ابتدأها الله عز وجل بهذه البشارة العظيمة وبهذا الخبر العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمى الله عز وجل هذا الصلح رغم ظاهره الذي يعني يوحي بأنه كله ضد المسلمين، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم جاء في السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لاحظوا كيف جبر الله عز وجل قلوب المسلمين بهذه الكلمات العظيمة، سمى صلحهم فتحا، وأخبر أنه سيغفر، أنه غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وتأخر، وأنه سيتم، أنه أتم عليه نعمته بهذا الفتح وهداه الصراط المستقيم، وأن هذا سبب لنصره نصرا عزيزا، ومن على الذين بايعوه تحت الشجرة بأن رضي عنهم. فكل من كان مبايعا للرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الشجرة فهو من أهل الجنة، أي شخص يثبت أنه من أصحاب الشجرة فهو من أهل الجنة. لذلك هؤلاء 1400 أو 1500 هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، كلهم بلا استثناء، إلا هذا الشقي الذي لم يكن معهم. طيب، قال أيضا جاء في السورة، انظروا إلى الكلمات التي فيها شد لقلوب الصحابة وإيناس لهم وجبر لخواطرهم. جاء في السورة أيضا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم الصحابة أن الرؤيا ستقع فاطمأنت قلوبهم بذلك وسكنت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أبو بصير، هذا أحد المسلمين من قريش، فأرسلت قريش في طلبه رجلين وقالوا: يا محمد، العهد الذي جعلت بيننا فادفعه لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغوا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير رضي الله عنه لأحد الرجلين: إني لأرى سيفك هذا جيدا. فقال: أجل والله إنه لجيد. قال: أرني أنظر إليه. فسله الرجل وأخرجه، فاختطفه أبو بصير منه وضربه به فقتله. فلما رأى الآخر ما فعله أبو بصير بصاحبه هرب وذهب إلى المدينة ودخل المسجد النبوي مستجيرا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا، يعني رأى شيئا مخيفا جدا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير في نفس اللحظة فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك وقد ردني إليكم، يعني أنت ما خفرت ذمتك ولا نقضت العهد، أنت رديتني لهم، والآن أنا خلاص أنا قتلت هؤلاء ورجعت، فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ففهم أبو بصير نعم، ففهم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي عنده أبو بصير سيرده إليهم، وأنه يشير عليه أن يخرج من عنده. فخرج، هرب وخرج وأتى سيف البحر، شاطئ البحر، وبقي هناك. فانفلت أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير هناك. ثم صار كل رجل من قريش يخرج مسلما يلحق بأبي بصير في مكانه، وهم الآن يعني لا كلام لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا عنده، هم في أرض الله الواسعة. فصارت هذه المجموعة لا تسمع بقافلة لقريش إلا اعترضوها وقتلوهم وأخذوا أموالهم، حتى شق ذلك على قريش، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض هذا البند، يعني تنازلوا عنه، قالوا من أتاك لا ترده إلينا، لكن أهم شيء هؤلاء خذهم عندك لا يؤذوننا. فكان هذا خيرا لأبي بصير ولأبي جندل وغيرهم من المسلمين كما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذه القصة ومن هذا الصلح فوائد كثيرة جدا، قد عقد لها ابن القيم في زاد المعاد مبحثا طويلا أطال فيه، واستخرج منها الإمام محمد بن عبد الوهاب الفوائد تصل إلى 139 فائدة، لكن سنذكر أهمها وما يكفي أو ما يسعفنا الوقت بذكره. يستفاد منها جواز الاستعانة بالمشرك الموثوق الأمين عند الحاجة، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببسر ابن سفيان وكان كافرا على رواية، وفي بعض الروايات أنه كان قد أسلم، لكن يشهد له هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استأجر عبد الله بن أريقط ليدل له الطريق وهو كافر، فيجوز الاستعانة بالمشرك الثقة عند الحاجة. أيضا يستفاد أن المنح في المحن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الصلح الذي سمعتموه وسمعتم بنوده ظاهره شر لكنه خير محض. ما الخير الذي فيه؟ أولا حيد هذا الصلح قريشا وأحلافها وكانوا هم العدو الأكبر، فتفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة بقية القبائل، فدخلت القبائل في الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بقريش وحربها ومكائدها، فلما أمن منها صار يدعو غيرها فدخل الناس في الإسلام. الأمر الثاني أنه تفرغ لأهل خيبر الخونة والظلمة وأهل الغدر، تفرغ لقتالهم وحيدهم أيضا ليكونوا منفردين لا يستطيع أحدا يعني يناصرهم، لأن القبائل إما قبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبائل مع قريش في العهد، فلا يستطيع أحدا ينصرهم. أيضا كان في هذا توطئة لفتح مكة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورفض هذا الصلح ودخل عنوة لقالت قريش كلها، قالت العرب كلها أن محمدا قد خفر البيت واستهان بحرمات الله وانتهك حرمة البيت، وأنه مثله مثل أبرهة وغيره وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سيكون حديث الناس وستكره القبائل فعله وستقاتله القبائل كلها عن بكرة أبيها. لكن لما حصل الصلح وصار فيه عهد أن لا يقاتل أحد أحد، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر مع قريش، وحصل لاحقا أن قوما من بني بكر قتلوا أناسا من خزاعة بمعونة من بعض قريش، كان هذا مبررا وعذرا واضحا يعرفه الناس كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم لينقض العهد ويهاجم مكة ويفتحها ولا يعترض عليه أحد، لأن قريشا وأحلافها قد غدرت بالعهد ونقضت الصلح. فهذه بعض الخيرات التي جاءت من وراء هذا الصلح الذي كان ظاهره شر. منها أيضا أنه أضر بسمعة قريش، قريش كانت معظمة عند العرب من بعد قصة الفيل وما عذب الله عز وجل به الذين هاجموا أبرهة وجيشه، كان لها سمعة عظيمة، وكانت الناس تعظمها ولا تعترض قوافلها رحلة الشتاء ولا في رحلة الصيف. فلما ردت معتمرا من أصلح الناس ومن خير الناس، يعرفون هذا، هم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأمانته وصدقه وحسن خلقه وأنه من أفضل الناس عندهم، لما ردته أضر هذا بسمعة قريش. فهي فوائد كثيرة جدا تحصلت للمسلمين بسبب هذا الصلح، لم تكن لتحصل لولا فضل الله عز وجل عليهم وهذا الصلح الذي قدره الله عز وجل. أيضا من الفوائد مشروعية رد البهتان ورفع الظلم عن المظلوم حتى لو كان من البهائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس خلأت القصواء، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن عرض حيوان، فمن باب أولى أن يدفع عن عرض المسلم، وأن لا نغتابه ولا نسمح لأحد أن يغتاب إخواننا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقال عن القصواء أنها خلأت، فمن باب أولى أن ندفع البهتان والغيبة والظلم عن إخواننا المسلمين. أيضا من الفوائد أهمية صلاة الجماعة ووجوبها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى وهو في الخوف، ما قال للناس صلوا كما تحبون، هم في خوف الآن، صلى بهم صلاة الخوف، لأن قريش قد خرجت بجيشها ولا يأمن أن تهاجمه في أي لحظة، فصلى بهم صلاة الخوف، فلم يترك صلاة الصلاة ولم يترك صلاة الجماعة، بل أصر عليها حتى في ظروف الحرب. وانظر إلى تهاون الناس في الصلاة، في صلاة الجماعة، وبعضهم يتهاون حتى في الصلاة نفسها، نسأل الله العافية. أيضا من الفوائد أن نخاطب كل شخص بما يناسبه ويؤثر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحليس بن علقمة وهو من قوم يعظمون شعائر الله، قال للصحابة اعرضوا عليه الهدي حتى يؤثر في نفسه. وهذا فيه فائدة لكل داعية وطالب علم، أن يخاطب الناس بما يناسبهم. فالعالم مخاطبته غير مخاطبة غيره، وطالب العلم غير مخاطبة العامي، ومخاطبة العامي الكبير غير مخاطبة العامي الصغير، مخاطبة الرجال غير مخاطبة النساء. فاعرف ما يناسب المدعوين حتى تستطيع أن تخاطبهم الخطاب الصحيح. بعض الأحيان لا يصلح أن تخاطب الناس بخطاب علمي، إنما تخاطبهم بخطاب وعظي عاطفي يحرك عواطفهم حسب الموقف وحسب الناس الذين أمامك. وأحيانا لا، ما يصلح هذا، لا يصلح إلا أن تخاطبهم بخطاب عقلي علمي. وهناك من يصلح له أن تخاطبه بنصوص الشريعة لأنه معظم للشريعة، وهناك ناس تخاطبه بالأمور العقلية لأنه لا يعظم الشريعة كالملحدين وأمثالهم. فيخاطب كل إنسان ويتوصل إلى التأثير عليه بما يناسبه. أيضا من الفوائد جواز قول ما يكره ويستبشع عند الحاجة، وهذا يؤخذ من قول أبي بكر الصديق لعروة أمصص بدر اللات أنحن نفر عنه، فهذه قالها تبكيتا لأن الموقف يستدعيها والحاجة تدعو إليها، قالها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من الفوائد يا أحبة شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم توقيرهم له، وهذا ظاهر وواضح. أيضا من الفوائد جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء بذاته أو بشعره أو بثيابه أو بفضل وضوئه أو أي شيء من هذه الأشياء التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لامست جسده الشريف. لكن هناك تنبيهات. التنبيه الأول: البركة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك، لذلك لا تطلب البركة إلا من الله عز وجل، ومما جعله الله عز وجل مباركا. ومن التنبيهات التي هي في هذا الباب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء فغير فضلة، يعني ماء قليل جدا ما يكفي لشيء، فجعل في إناء فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس، توضأ الناس من هذا الماء القليل الذي بالكاد يغطي يد النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب منه. قال: فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه. يقول: حرصت أن أشرب من هذا الماء قدر استطاعتي لأنه ماء مبارك. قال الراوي الذي يروي عن الحديث عن جابر: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400 رجل. تخيلتم الأمر، يعني ماء بالكاد يغطي يد النبي صلى الله عليه وسلم في إناء صغير، يكفي 1400 وزيادة للوضوء وللشرب. لكن انتبه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البركة من الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة من الله وينفي البركة عن نفسه، يعني أن البركة التي فيه هو عليه الصلاة والسلام ليست منه هو، إنما من الله عز وجل جعلها فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بأن يبارك في المدينة وفي صاعها وفي مدها، وكان يدعو الله عز وجل أن يبارك في الطعام والشراب وغيره، هذا دليل على أن البركة من الله فتطلب من الله عز وجل. أيضا من التنبيهات في هذا الباب أنه لا يجوز أن يتبرك بذات شخص غير الأنبياء، ولا بثيابه ولا بشعره ولا بفضل وضوئه ولا بغسل يديه ولا بأي شيء، لأن هذا أمر خاص بالأنبياء، وهذا فهمه الصحابة وعلموه واستيقنوه، فكانوا يتسابقون على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسابقون على شعره، ويتسابقون على ثيابه وعلى عرقه وعلى كل شيء منه عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد العشر المبشرين من الجنة، وهؤلاء هم سادة الأولياء بلا شك بعد الأنبياء، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفعلوا ذلك معهم؟ لأنهم يعلمون أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من خصائص غيره، ليس عاما لغيره من الأولياء والصالحين. وكذلك فعل التابعون، فإنهم ما تبركوا بذوات الصحابة ولا بأشيائهم. إذن نعلم من هذا أن طلب البركة الذاتية من غير الأنبياء لا يجوز مطلقا، بل هي باب للشرك، نسأل الله العافية. تنبيه أخير في هذا الباب: لا يوجد هذه الأزمنة شيء من متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في هذه الأزمنة ولا في قرون كثيرة متطاولة سبقت هذا الزمان. قد صرح بذلك بعض الأئمة في القرن السابع والثامن والقرن التاسع من جميع المذاهب ومن جميع بلدان العالم الإسلامي، صرحوا بأنه لا يوجد شيء من آثار ومتعلقات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فما يزعم الآن أنه شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حذاء له أو سيف أو أي شيء، هذا كله دجل وكذب وأكل لأموال الناس بالباطل وضحك على عقولهم، لا يوجد شيء أبدا. فلا يجوز أن يتبرك بأي شيء بزعم أنه من أغراض النبي صلى الله عليه وسلم أو من متعلقاته. أيضا يستفاد مشروعية إغاظة العدو وإدخال الرعب والخوف والهيبة من المسلمين إلى قلبه. وهذا ظاهر في موقفين في هذه الحادثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يأتي ببعير لأبي جهل ليغيظ به الأعداء الكفار قريش. وكذلك انتبهوا لهذه المسألة، ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادتهم. في هذا الموقف الصحابة حرصوا أمام عروة بن مسعود وأمام سادات الكفار أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ظاهرا، وأن يفعلوا أشياء ما كانوا يفعلونها باستمرار، فما تركوا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأخذوه، تلقفوه، وضوءه أخذوه، اقتسموه، نخاعته ونخامته أخذوها فعلوا، أيضا كانوا حوله ويظهرون هذه كلها، هذا لأجل إدخال الهيبة، هيبة المسلمين في قلوبها وإغاظتهم في نفس الوقت. وهذا نجح في التأثير على عروة، قال لقريش رأيت لقد جئت كسرى في ملكه كما سمعتم، ثم قال في آخر كلامه لهم ووالله لا يسلمونه، لقد رأيت أناسا لا يسلمون محمدا لكم مهما كان. فكان هذا من فعل الصحابة رضي الله عليهم لأجل إغاظة العدو ولأجل إدخال الرعب والخوف وإشعال أو تعظيم هيبة المسلمين في قلبه، فكان هذا مؤثرا. أيضا من الفوائد مشروعية حسن الظن بالمسلمين، وهذا ظاهر في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الصحابة عن عثمان أنه سيطوف وسيهنى بالطواف بالبيت قبلنا، فأحسن الظن به عليه الصلاة والسلام. وهذا مشروع أن تحسن الظن بإخوانك المسلمين وأن لا تسيء الظن بهم، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. يعني إذا سمعت أو رأيت شيئا مما يكره أو من الشر أو مما يعاب على شخص من المسلمين فلا تلمه مباشرة ولا تأخذه به ولا تعاتب عليه ولا تغضب منه ولا تتخذ موقفا تجاهه حتى تبحث له عن محمل طيب، تعتذر له بعذر طيب ومحمل حسن، فإن لم تجد فاستفهم منه قبل أن تتخذ موقفا تجاهه، استفهم منه وناقشه فيه فلعل له عذرا وأنت تلوم. أيضا من الفوائد، وأنا سأختصر للوقت أزف، تريث، تثبت، لا تنخدع بالإشاعات والأخبار التي تنتشر والترندات، فهي من أعظم وسائل الأعداء الكافرين ومن أخطر وسائل المنافقين والمرجفين، فاحذر أن تنساق معها، وستجد في التريث والتثبت خيرا عظيما، وستجد في العجلة شرا عظيما، وهذا ملاحظ ومشاهد ويتكرر باستمرار. وانظروا الآن إلى هذه الإشاعات تنشر في وسائل التواصل، لندع وسائل التواصل كلها، نخصص هذه الوسيلة التي نحن فيها، هذا البرنامج، برنامج تويتر أو إكس، الآن يوميا ترتفع هاشتاقات وترندات وشغلات، من كان يركب الترندات كما هو التعبير الشائع ويستعجل في المشاركة فيها غالبا يندم ويجد أن الأمر ليس صحيحا وأنه قد ظلم هذا الشخص الذي جعل له هذا الهاشتاج وهذا الترند. لذلك لا تعتجل ولا يضرك شيء إذا ما شاركت، بل يضرك إذا شاركت وأخطأت، لكن لو تركت الأمر لأنك ما تعلم ولم تتوثق وتتثبت فهذا الأمر الحمد لله. فإذا تثبت وكان هذا الأمر ظاهرا ظهورا بينا وقد وقع، ثم إنك تواصلت مع هذا الإنسان واستفهمت منه ومع ذلك وجدت أنه مخطئ، فانظر هل يسوغ أن تنشر الأمر أو أن الأفضل أن تستره. فهذه مسائل يعني للأسف يعني حتى بعض المنتسبين للعلم طلبة العلم طلب العلم وكذلك للدعوة صاروا يتعجلون ويتلاعب بهم الشيطان، وبعضهم يكون مقصده حسنا وبعضهم يريد الشهرة، لا يريد أن تفوته اللقطة، يريد أن يأخذ اللقطة في كل ترند وفي كل ذا حتى يشتهر ويصير محبوبا معروفا عند الناس، نسأل الله العافية. هذا كل من تلبيس الشيطان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع أن عثمان قتل ما ذهب وقاتله مباشرة، إنما تثبت حتى علم أن هذه إشاعة وأنه لم يقتل رضي الله عنه. من الفوائد استحباب التفاؤل وحسن الظن بالله، لكن اشترط العلماء للتفاؤل شرطين انتبهوا لهما. النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسم سهيل قال سهل لكم من أمركم، فاشترط العلماء شرطين لصحة التفاؤل. الأول أن لا يقصد هذا الشيء، يعني لا يتعمد أن يتفاءل بالشيء هذا، مثل أن يأخذ طيرا مثلا ويطيره، فإذا ذهب الطير إلى جهة اليمين تفاءل وقال هذا تفاؤل فيفرح بذلك، نقول هذا ليس تفاؤلا، هذا تطير منهي عنه من فعل الجاهلية. لكن لو حصل أنه خرج فوجد رجلا اسمه جميل أو حصل شيء جيد فتفاءل به ومضى، فنقول هنا لم يتعمد أن يتفاءل. الثاني ألا يعتمد عليه، بمعنى أنه سيمضي في أمره سواء حصل هذا الشيء أو لم يحصل، إذا رآه فعل وإذا لم يره يرجع، هذا تطير أيضا، إذن لا يعتمد عليه بل يكون ماضيا في الأمر قبل رؤية هذا الشيء. لا هذه شروط التفاؤل. أيضا من الفوائد أن العقل تابع للشرع، فاحذر من أن تعكس الأمر تجعل الشرع تابعا للعقل. هذا عمر لما حصل ما حصل يقول أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل. لاحظوا يسميه يوم أبي جندل. ويقول سهيل بن حنيف رضي الله عنه، سهيل بن سهل قصدي، يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته. فهذا يدلك على فضيلة التسليم للشرع وأن الشرع مقدم على العقل. أيضا من الفوائد أن هذه الحادثة فيها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودليل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل، لأنه أخبر أبا جندل وأبا بصير أن لهم سيكون لهم فرجا ومخرجا من الله عز وجل، وحصل هذا. أيضا من الفوائد أتبع السيئة الحسنة تمحها، يقول عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق بسبب الذي صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم مخافة كلام الذي قلته يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا، وجاء في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وقع الإنسان في خطأ عليه أن يبادر إلى التوبة وعليه أن يعمل الأعمال الصالحة حتى تمحو أثر خطيئته. أيضا من الفوائد أهمية ووجوب وفاء المسلم بالعهد الذي قطعه على نفسه في الرخاء والشدة له أو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل هذه الحادثة على أهمية القدوة في العمل وأن لها تأثيرا واضحا وبينا، وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يطعه الصحابة، فأشارت عليه أم سلمة أن يفعل هو بنفسه، فلما فعل استجاب الصحابة مباشرة وفعلوا ما أراد. وهذا فيه فائدة لنا كلنا، كلنا نريد التأثير في الناس فلن نكون قدوات. أيضا من الفوائد فضيلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وعظيم عقلها ورأيها، وأيضا يؤخذ من رأيها أن لا تبخل برأي ولا بنصح ولا بمشورة لأخيك المسلم ولا لأمتك، فأقل ما تخرج به الأجر، وقد يستفاد من رأيك فيزداد أجرك وتضاعف ويزداد شرفك عند الله عز وجل. أيضا من الفوائد مشروعية الهدي في العمرة وأنه سنة مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي رغم أنه معتمر وليس حاجا، على خلاف ما يفهم الناس الآن أن الهدي فقط خاص بالحج، فيسن ويستحب للإنسان أن يسوق الهدي معه أيضا في العمرة. أيضا من الفوائد فضيلة أهل الحديبية، وأن الله قد غفر لهم ورضي عنهم وأنزل في شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أيضا من الفوائد فضيلة أبي بكر، وهذا ظاهر في مواقفه التي سمعتم. طيب، أيضا من الفوائد، واسمحوا لي على الاختصار حتى لا يعني ما نفوت شيء من الفوائد ولا نطيل عليكم، أن رضا الله سبحانه وتعالى أعظم الغايات. فالله عز وجل لما قام هؤلاء ببيعة الصادقة على أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، رضي الله عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك. أيضا يستفاد أهمية السكينة وعظم شأنها للمسلم، حيث أن الله عز وجل أنعم عليهم بالسكينة، وأنزل السكينة فأنزل السكينة عليهم، ونحن في أمس الحاجة للسكينة في هذه الأزمنة التي أصبح التوتر والقلق شائعا بين الناس بسبب سرعة التغيرات وكثرة الفتن والشبهات، نسأل الله يلطف بنا وبكم. أيضا استفاد مشروعية تبشير المسلمين وتثبيتهم ورفع الحزن عن قلوبهم، وهذا ظاهر يا أحبة في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جندل، وأيضا في السورة التي نزلت بسبب ذلك، كلها تبشير تثبيت ورفع للحزن عن قلوبهم وجبر لنفوسهم. أريدكم الليلة أن ترجعوا إلى سورة الفتح وتقرؤوها مرة أخرى وتتأملوا هذا المعنى العظيم فيها، ستجدون في هذا المعنى شيئا عجبا من الآيات، كلها لتهدئة نفوسهم، لتبشيرهم، لرفع معنوياتهم، لجبر خواطرهم. فهذا معنى ينبغي أن يكون دائما حاضرا في تعاملاتك وفي أقوالك مع إخوانك المسلمين، أن تحرص على أن لا تكسر خاطر أحد ولا تكسر قلبه، وأن تجبر قلبه إذا شعرت أنه منكسر. آخر فائدة نذكرها هذه الليلة، الله لطيف بعباده. انظروا كيف دبر الله عز وجل ولطف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كل هذه الأحداث التي كانت في ظاهرها شرا محضا أمام الناس في أعين الناس، لكنها كانت من أولها إلى آخرها لطفا من لطف الله عز وجل. فاستشعر دائما أن الله لطيف بك، وأنك لولا لطف الله لهلكت، أنت في لطف الله، لا يغب هذا المعنى عنك أبدا. وكي لا أطيل عليكم أحيلكم إلى كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، الإمام العلامة صاحب التفسير المشهور، في كتابه المواهب الربانية الذي قرأناه في رمضان الماضي، لما وصل في آخر الكتاب إلى الأسماء الحسنى وتكلم عن اللطيف، عن اسم الله اللطيف، تكلم بكلام عظيم أرجو أن يعاد إليه. ومن استطاع منكم أن يسمع الحلقة التي علقت فيها على هذا الكلام، لأني أضفت وعلقت عليها بتعليق أرجو أن يكون نافعا، لولا أن نطيل عليكم لا كررته عليكم الآن، لعل أحدا ينشط أو لعل يجد الحلقة أو المقطع فأنشره لكم. لكن كلام الشيخ بن سعدي لو لم يسمع الإنسان كلامي سيستفيد منه فائدة عظيمة، لأنه كلام إمام تكلم على هذا المعنى كلاما جميلا جدا، فلا يفوتكم أبدا. هذه نصيحة يعني من محبة ومن حرص عليكم، لا يفوتكم هذا الكلام، ستجدون له منفعة عظيمة بإذن الله لما تفهمون معنى هذا الاسم العظيم اللطيف. ثم يوقفكم الشيخ رحمه الله تعالى على بعض مظاهر لطفه التي نغفل عنها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بي وبكم وبإخواننا المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان، وأن يرفع الضر عن إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم على عدوهم ويكبت عدوهم ويجعله غنيمة لعباده الموحدين. أسأل الله أن يرفع البلاء عن جميع إخواننا المسلمين في أصقاع الأرض في كل زمان ومكان. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.